البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الضلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار. لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. وانا بقى دلوقتي ليا رجاء رجاء رجاء في ربنا ثم يعني الرب اعطى الرب اخذ فليكن اسم الرب مبارك. ده رجائي وده اعتمادي وده عزائي علشان كده انا ما بفكرش في الجواز خالص يا انيس. طب خلاص يلا اشرب الشاي بتاعك. يا حلاوه ده احنا قلبناها قهوه بلدي بقى. تحبوا اجيب لكم شيشه؟ احنا في وقت الراحه. الراحه ساعه واحده بس يا حبيبتي. ولا ساعه ولا حاجه الكلام اخدنا ولا خلاص بقينا عناية مركزة. يلا يلا اختي انتي وهي ومشوفوا شغلكم حالا. ست نرجس ست نرجس دي واحدة نزلان ازيك يا عم راجل؟ الله يسلمك. ده ولاد ازيك يا مسعيد ابنك عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله بقى زي الفل والبركه فيكي ضروري برضه لولاكي ما كانش دخل المستشفى ولا كان حد سال فيا. والحمد لله من ساعه ما ادوا الحقنه وروحوا ردت فيه وبيلعب في الشارع زي العفريت. الحمد لله. لو عاوزتي اي حاجه تانية قولي لي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا اميره يا طيبه يا كويسه. بس هو في طلب صغير. عينيا اموري اللي انت عايزاه. ربنا يخليكي يا رب. الدكتور كاتب له على كام حقنه ومش لاقي حد يديله الحقنه. خلاص بكره من الصبح بدري افوت عليك اديها. الحقنه محضره النهارده. خلاص اجي معاكي دلوقتي. يا ما تحرمش منك ابدا يا غاليه يا حبيبتي. ربنا يخليك ولادك ويسعدهم لك يا رب. يا رب يا ام سعيد. اتفضلي معايا. صباح الخير يا نرجس. في ايه يا استاذ بهجت؟ بعد ما تخلص شغلك ابقى مر عليا في المكتب. خير ان شاء الله. ليه بس الريق الناشف ده على الصبح؟ حاجه فيها مصلحتك ليك يا ستي عندي مكافاه. عايز تمر عليا في المكتب علشان تمضي الاستماره وتقبضي المكافاه. ها مبسوطه مني؟ عن اذنك. لذيذه خالص. صباح الخير. صباح النور. من فضلك في ممرضة بتشتغل هنا اسمها نرجس نخلة؟ أيوة ست نرجس بتشتغل هنا فعلا. طب لو سمحتي عايزة أشوفها، يعني عايزها يعني. بس هي في العناية المركزة ما تقدرش تسيبها، لكن نبطشتها هتخلص بعد ربع ساعة تقريبا. ممكن حضرتك تتفضل في الاستراحة اللي جنب أوضة الممرضة. شكرا. العفو. ده مبلغ بسيط وهايف، لكن الجايات اكتر من الرايحات. بس انت فكيها شوي، احنا مش كنا انتهينا من الموضوع ده؟ واذا كان على مكافئتك انا مستغنيه عنها. برضه هتركبي دماغك، انت اولى بكل قرش يجي لك يا بنت الحلال. المهم يجي من طريق سليم. لا مؤاخذه يا استاذ، انت ازاي تخش من غير استئذان؟ ايه في ايه؟ عايزه ايه؟ متاسفه، اصل في واحد عايز الست نرجس ومستنيها في الاستراحه بره. واحد؟ مين الواحد ده؟ معرفش، هما الاستعلامات اللي بلغوني وانا شفت نرجس داخله هنا فقلت الحقها. احنا مش قلنا الزيارات الشخصيه ممنوعه؟ ومين قالك انها شخصيه؟ مش يمكن يبقى عايزني في شغل؟ يلا يا انيسه. برضه لذيذه خالص. استاذ نصيف حمدنا على السلامه، انت جيت امتى؟ من يومين. اتفضل اتفضل. قولي ايه الاخبار؟ عايشين الحمد لله. وهتقعد قد ايه؟ اجازه شهر. وانت طمنيني عامله ايه انت والاولاد؟ الحمد لله بخير. معلش كان نفسي اقدر اعمل حاجه، لكن صدقيني مش بايدي، اجراءات صرف التعويض لسه شويه، لكن انا جايب لك معايا قرشين، دول اخر حسبه لينا في الشركه. يعني ايه اخر حسبه لكم في الشركه؟ صندوق الزمالة، دول حصه المرحوم في الصندوق. استاذ نصيف اوعى الفلوس دي تبقى فلوسك انت. ابدا صدقيني. طب ادي جواب الشركه اللي بياكد كلامك. انا اسفه ما اقصدش. دي فلوسك. هي انا والمرحوم عبد الله كنا تعهدنا ان كل واحد فينا ياخد باله من عيلة التاني لو حصل له حاجه، زي ما يكون كان قلبه حاسس. أرجوكي أنا عايز أنفذ وصية المرحوم، لو احتاجتي أي حاجة اطلبيها مني وأنا تحت أمرك. كتر خيرك يا أستاذ نصيف، أنا بس عايزاك تهتم بحكاية التعويض بتاعت الشركة دي. إن شاء الله أنا هبذل كل جهدي، وأوعدك إن أول ما أوصل لأي حاجة بخصوص التعويض هبعتلك جواب على طول. متشكرة قوي يا أستاذ نصيف. وبرضه إن شاء الله قبل ما أسافر هبعدي عليكي، أهو فرصة أطمن عليك أنت والأولاد. أشوف وشك بخير. أشوف وشك بخير، مع السلامة. الله يسلمك. نرجس، مين الأخ ده؟ وأنت إيه اللي يهمك في كده؟ الحاجات دي تروح تعمليها بره المستشفى، أنت فاهمة؟ قصدك إيه؟ قصدي أنت فاهمها كويس. وإيه الظرف ده؟ فلوس طبعًا. أيوة فلوس يا أستاذ بهجت. وعارف الفلوس دي بتاعت إيه؟ الفلوس دي دم وعرق جوزي اللي قتلوه حرموني منه، والاستاذ نصيف ده بقى زميله وهو اللي جاب لي الفلوس دي، ولولا موت جوزي ما كنتش اضطريت اشتغل هنا واشوف وشك واسمع منك الكلام ده. ايه ده؟ مين جاب الحاجات دي كلها؟ انا يا حبايب، انا اللي جبت لكم الحاجات دي. ايه ده؟ تفاح؟ اخيرا انا ناكل تفاح. بالله انا مش شايفه يا حبيبي، تعالوا بقى اتفرجوا، انا جبت لكم حاجات ثانيه كمان. جبتلنا ايه يا ماما؟ بصي يا حبيبي، دي هدوم جديده بتاعتها عشان هدومكم القديمه خلاص ادمت خالص. وانا كمان؟ يا حبيبي طبعا. يلا قيسوا بقى الحاجات دي بسرعه كده. ده بتاعك انت. قيسوا الحاجات دي بسرعه لحسن انا باين عليا نسيت مقاساتكم، بقالي كتير ما جبت لكمش حاجه. جبت الفلوس دي منين؟ يا حبيب قلبي دي فلوس بقى ابطحها من المستشفى مكافأة ليا، ده غير بقى ان ممكن نصيب جاب لنا الفلوس بتاعت صندوق الزمالة بتاعت باباكم. حتى بعد ما مت يا عبد الله عايشين من خيرك. خلصت مسائل الحساب يا كمال؟ ايوه يا توم. طيب وريني كده المراجعة عملت ايه؟ تعالى جنب كده انا اشوف. دي صح، دي صح. ايه ده؟ كل المسائل صح؟ يا حبيبي يا ابني ربنا يحميك. حضرتك بتقولي لي يا ابني؟ هو مش انت برضه زي ابني؟ بس حضرتك يا طنط ما عندكيش ولاد. خليك في مذاكرتك يا كمال، بطل الاسئله البايخه دي. انا ما قلتش حاجه بايخه. لا قلتها. سيبه يا حبيبي، اخوك عنده حق. شفت بقى، اهي قالت اني عندي حق. بصي يا حبيبي، انا كان نفسي يكون عندي ولاد زيكم، بس ربنا ما اردش. صدقوني انا لو كنت اقدر اختار بنفسي ولاد لنفسي كنت اخترت ولدين زيكم كده بالظبط. حضرتك طيبه قوي يا طنط. زي ماما تمام، كانكم اخوات. لا ماما بيضة وطنط سميرة سمرة، بس قلبهم زي بعض. زي ما بتعلم من ماما بتعلم من طنط سميرة. يا بختنا عندنا منطين. قولي لي يا طنط. نعم يا حبيبي. هو ليه ربنا ما ادكيش كلمة؟ مش ده يبقى ظلم؟ لا ربنا مش ظالم ابدا. سيبه يا حبيبي. بصي يا حبيبي، ربنا بيحبنا كلنا قد بعض. هو ليه خطة لكل واحد فينا، وخطة مناسبة قوي. كانت خطته لماما انها تكون ام الولدين زيكم، وخطته ليا ان ما يكونش عندي اولاد. بس انا بحب كل الاولاد، بحبكم كلكم، اولاد الجيران واولاد اصحابي. حاسه ان انا سعيده قوي بخطه ربنا ليا. شيش جهار. حظ، ضربه حظ. لا بس لعبها كويس برضه، الحكايه مش حظ لوحده، عايزه حرفانه يعني. هتسلم ولا هتكمل؟ لا اسلم. قوي ماسكك في الياك ده، مش اقل من مرس. ده بعدك. مفيش حاجه بعيده في زماننا ده، كنا فاكرين هنرميهم في البحر، رمونا هما في الرمله وخدوا سينا. وانت يعني لازم تفكرنا يا نصيف عشان انت قاعد بعيد عننا واحنا عايشين هنا في الغلف. يا عم بعيد فين، ده انا لو عايش في القطب الشمالي برضه مصر في قلبي. قفلت الطاوله ليه؟ سلمت؟ سلمت ونفس السدت على السيره. الحساب يا سند. ايوه حاضر جاي. يلا بينا نروح. لا انا مش هروح. هروح فين؟ لا ست ولا ولد ولا بنت. الله يكون في عونك، البيت المليان برضو رحمه. هتروح فين يا نصيف؟ هروح الكنيسه بالليل كده. مجموعه صلاه ودرس كتاب. بتعملوا ايه يعني؟ هيكون بيعملوا ايه؟ بيصلوا ليه؟ ليه بنصلي لكل حاجه يا اخي، لنفسنا ولبلدنا ورئيسنا. وتصلوا ليه؟ ما خلاص اللي كان كان. ايه يا فخري؟ ايه اللي كان كان ده يا فخري؟ ربنا موجود. عارف ونصيف، عارف وانتوا غرقانين في الصلاه كده عاملين زي مين؟ زي مين؟ زي اللي بيسهروا ويسكروا ويشربوا عشان ينسوا همومهم. هم بيسكروا عشان ينسوا، وانتوا بتغرقوا في الصلاه عشان تنسوا. بتهربوا يعني؟ لا الصلاه مش هروب، الصلاه طلب تدخل ربنا، طلب نجده منه، طلب تغيير. تغيير ليه؟ تغيير كل حاجه، تغيير الظروف، تغيير النفوس، تغيير العالم. انت فكرك اللي حصل ده حصل من ورا ربنا؟ يعني انت فاكر ان هو اللي جاب النكسة؟ لا بس هو اللي سمح. ليه؟ اهلي دي بقى محدش يعرفها. هقول لكم انا، المؤمن زيه زي غير المؤمن، ما يعرفش الاسرار الغامضة للاحداث. لكن الفرق ان المؤمن عارف كويس ان ورا كل ده اله عظيم ومحب فعلا، ويفضل عايش على رجاء انه يعرف بعدين. بعدين؟ بعدين امتى؟ لما نشوف ربنا وجها لوجه، زي ما قال بولس الرسول: فاننا ننظر الان في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الان اعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ ساعرف كما عرفت. يا ولاد يا كمال يا فايز. نعم يا ماما. ايوه يا ماما. بصي يا ولاد، انا النهارده عندي نوباتشيه في المستشفى، هديته لوحديكوا ولا اديته مع طنط سميره؟ هنبات لوحدنا. ومش هتخافوا؟ مش هنخاف يا ماما. انا عارفه يا حبيبي، بس الواحد كده بيبقى قلقان على عيني نزولي ده وانها اسيبكوا لوحديكوا كده. واحنا كمان بنبقى قلقانين على خبرتك، مش هيجرالنا حاجه. كمال مش هتخاف؟ لا ما انا معايا فايز. تسمع كلام اخوك الكبير؟ ما انا طول عمري بسمع كلامه وخصوصا بالليل. طب بقول لكم ايه، مفيش سهر عشان المدرسه بكره. حاضر. والفول، الفول جوه، هتعرفوا تفطروا نفسكم؟ ايوه يا ماما طبعا. طب بقول لكم ايه، في جبنه رومي كمان جوه عشان تعملوا بيها سندوتشات. هو مصروفنا في الدولاب. انا مش عارفه قلبي متوغش عليكم ليه النهارده. لو حصل اي حاجه تنزلوا لطنط سميره، فاهمين؟ وانت يا فايز تقفل الباب ورايا بالمفتاح، بالمفتاح بتاعك، فاهم؟ تصبح على خير يا حبايبي، خلي بالك على اخوك، خلي بالكوا على بعض يا ولاد. اقفل بالمفتاح. نعمات. نعم. تعالي تعالي شيل الاكل. يوم ما انتوا لسه بتاكلوا. كفايه كده. كفايه من عمرك يا اخويا، ده لسه بحمر لكم حتتين لحم. بابا بابا. نعم. عايز فلوس. عايز فلوس تعمل بيها ايه؟ عايزها. انت مش واخد مصروف من امك؟ ايوه. والبيت الحمد لله مليان من خيرات ربنا، شوكولاتات وبونبوني وملبس، يعني مش حرمك من اي حاجه. عايز بقى الفلوس بتعمل بيها ايه؟ عايز اشتري قلم برجر. وقلمك البرجر راح فين؟ ضاع. ضاع؟ ضاع فين؟ سرقوه مني. سرقوه؟ مين اللي سرقوه؟ زمايلي اللي في المدرسه. من خيبتك استغفلوك يا بجن. اهو اللي حاصل بقى، انا عايز فلوس. مفيش فلوس. ومن هنا ورايح اي حد ياخد منك حاجه تاخد بدلها اتنين. يعني ايه اسرق؟ زي ما سرقوك. ومش قلم واحد، قلمين اتنين. اتنين من ايه؟ من زمايلك الحراميه. يا واد اتلحلح كده، ما تبقاش خايب، خليك راجل زي ابوك. يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني زي ما سرقوك تسرقهم، زي ما ضربوك تضربهم، زي ما استغفلوك تستغفلهم. اقولك قبل ما هم يضربوك انت تضربهم، وقبل ما يسرقوك انت تسرقهم. بلاش خيابة. على فين؟ عندي شغل. افتكرته دلوقتي؟ ايوه افتكرته دلوقتي. طب واللحمة؟ انت هتغلبي فيها. واحنا بقى النسوان الضحايا صدقيني. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا، ازيك يا نرجس؟ الحمد لله. نبطشية النهارده؟ اه. ابعت لك شاي فوق؟ لا شكرا، عندي كل حاجه. ده كلام؟ خدت بالك يا حبيبتي الرجاله في البطايق بس. مساء النور يا فاتن، ده تفتيش اداري. انا. انت عاوز ايه؟ عايزك انت يا لونا. ابعد عني ابعد عني. هتروح عني فين؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتسرق مني عليك الناس في المستشفى كلهم يا ناس. محدش هيسمعك محدش هيسمعك. مفيش حد هنا غير انا وانت. ايوه المره دي مش هتشوفي انت وانت ابدا. حرام عليك انت مش عايزين نتجوز. انت لو شفتيها هتعذريني يا لونا. انت مش مستحقي. مش كفايه عليكم البنات اللي في المستشفى كلهم؟ البحر يحب الزواج. انت بس اللي شبعين. حرام عليكي انت ما بتخافش من ربنا. بخاف انت وبس. بعد كده ادوب ادوب اصوم واصلي. حرام عليك. ده بس ست ارمله بربي عيالي. حرام عليك. خاف من ربنا. ايوه ايوه ما تخافيش انت. العب بقى صلاه. مش معنى انك تصوميني وانا زي غيري ولا ايه؟ اخلص اخلص يا مين. ادب لسافر يا خسيس. لذيذه خالص. خسيس خسيس بس اخد نصيبي. اجعلني ربنا يحقدك. وانا زي ما بدي اصبح عليك. خليك الادب. المفتاح حرام عليك. ربنا يخليك يا بابا. انت ايه؟ انت شيطان. شيطان شيطان ملاك. حطولك عنك. حطولك عنك حطولك. ايوه بالنظام غصب عنك. حطولك عنك حطولك. ابعد عني. انت سرق وحلمنا عليك الناس كلها. محدش يسمعك. ولا يهمك يا حبيبتي ولا يهمك. ما تعمليش في روحك كده. كنت هموت استنيته. كنت هموت. قلبي كان هيقف. راجل ندلب صحيح. لولا ان انا محتاجه للشغل كنت سبت المستشفى دي على طول. لكن اعمل ايه؟ الولاد يا سميره الولاد. طب بس يا حبيبتي هدي نفسك هدي نفسك وخدي اشربي الليمون ده. اهدي. اهلا وسهلا. انت فين يا ست نرجس؟ اهلا اهلا يا استاذه معايا. خير؟ حد من الولاد تعبان ولا ايه؟ الولاد بخير يا اخويا. ده اللي ينشك في قلبه بهجة الغول. مين بهجة الغول ده؟ مدير شؤون الافراد. مش سايبني في حالي يا استاذ سمعان. بيتعرض لي في الرايحه والجايه. يا سلام. هو شغل افترا؟ ايه مفيش حد قادر يوقفه؟ لا مفيش حد قادر عليه. ده ايده طايله. لعلمك يا ست نرجس كل كبير وله اللي اكبر منه. وانا هاجي معاك المستشفى وههدده واوقفه عند حده عشان يعرف انه وراك رجاله. ما ينفعش ده كده ممكن يضر. طب ما نجرب بس يا نرجس يمكن ينفع. لا يا سميرة لا انا مش عايزة المشكلة تتعقد عن كده. طب خلاص يا سمعان معلش. ربنا قادر على الظالم. ماشي يا ست نرجس انا كنت عايز اخدم. ربنا معاكي. ربنا معايا وهيفضل معايا على طول. مالك يا سعاد؟ اللي جابك المستشفى امبارح بالليل يا بهجت. امبارح بالليل؟ مين اللي قالك؟ هو في حاجه بتستخبى يا استاذ؟ وايه اللي حصل لايدك يا حبيبي؟ ولا حاجه. انا جرالك يا سعاد انت بتتكسسي عليا؟ ايوه بتجسس عليك. جاوبني بسرعه. اللي جابك المستشفى امبارح بالليل وحصل ايه؟ كنت بدور على شويه اوراق كنت ناسيها. وانا مش مدير هنا ولا انت نسيتي؟ وايدك يا عينيا وقع عليها الشاي. شاي؟ اتصور انك اكبر كذاب شفته في حياتي. انت قعدت في جناح الممرضات اكتر من نص ساعه. ما انا رحت ادور على حد عشان يعالج الحرق. وما لقيتش حد يا حبيبي يعالج لك الحرق غير اللي اسمها نرجس دي. ما هي اللي كانت لبطشيه. عملت معاها ايه انت؟ لاحسن هصور لك قتيل هنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا اهدي وطي صوتك وطي صوتك يا سعاد. بلاش فضايح. هو انت بتخاف من الفضايح قوي؟ ولو بتخاف منها كان ايه اللي جابك ليها هنا؟ صدفه والله العظيم مجرد صدفه. اسمع هي كلمة واحدة مش هتنيها. البت دي تسيب المستشفى حالا. انت وعدتني بكده. مش انت بس اللي عايز تخلصي منها. انا كمان عايز اخلص منها. المرة اللي فاتت طلعناها من حكاية امولات المورفين علشان تتهد بس الزهر مفيش فايدة. مهما يطول الليل واليأس والاحزان